إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام النسائي وأحمد في مسنده من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شهر شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فنحن اليوم في شهر شعبان، وهو من مواسم الطاعات. استحب النبي صلى الله عليه وسلم صيامه، وندب أمته صلى الله عليه وسلم إلى صيامه، لأن الناس يغفلون عنه. وحيثما تكون الغفلة، وحيثما يكون العمل الصالح، إذا كانت الغفلة يكون الأجر والثواب عظيما. أرأيتم إلى دعاء السوق كم جعل الله فيه من أجور وحسنات؟ ذلك أن أهل السوق في غفلة عن ذكر ربهم إلا من رحم الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، إلا كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفعه ألف ألف درجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وحديثها في الصحيحين، كان صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. وبعض أهل العلم جعل صيام شعبان كصلاة الراتبة بالنسبة للفريضة، فهو توطئة وتهيئة لشهر رمضان شهر القرآن. وصيام الست من شوال كصلاة الصلاة كالسنة الراتبة البعدية. فلهذا نبينا صلى الله عليه وسلم خص شهر شعبان بمزيد عناية واهتمام، وحث صلى الله عليه وسلم على صيامه لأن لسببين كما تقدم. الأول أن أهل الجاهلية كانوا يعظمون شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، ولما رأى أئمتنا وعلماؤنا الغلو في شهر رجب والاهتمام به اهتماما زائدا من غير دليل من الكتاب والسنة، أفرد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى صاحب فتح الباري رسالة في الأحاديث الواردة في فضل رجب، سماها تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، أورد أكثر من 40 حديثا كلها أحاديث موضوعة مكذوبة لا يثبت منها شيء في فضل رجب. ولهذا نرى غلو الناس في شهر رجب وغفلتهم عن شهر شعبان. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب والعلة. الأول أن الناس يغفلون عن هذا الشهر الواقع بين رجب وبين رمضان، ولهذا يعتني النبي صلى الله عليه وسلم به. ومن أسباب دخول الجنة يا عباد الله وصلى بالليل والناس نيام، فحيثما تكون الغفلة يكون الثواب والأجر أعظم. والذي يذكر الله بين الغافلين كالحي بين الأموات. والسبب الثاني أن أعمال السنة ترفع في هذا الشهر العظيم المبارك، وهو شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالأعمال هناك رفع يومي للأعمال في الصباح وفي المساء، فالله عز وجل يرفع عمل المساء قبل عمل الصباح وعمل الصباح قبل عمل المساء، فهو جل جلاله الحق العدل الذي لا يظلم أحدا من خلقه. وهناك رفع أسبوعي للأعمال يوم الاثنين والخميس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم الاثنين والخميس قال فيهما ترفع الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فحينما يرفع عملك يا عبد الله ويكون في صحيفتك أنك من الصائمين ومن القائمين ومن الذاكرين ومن التالين، فهذا يبيض صحيفتك ويبيض وجهك يوم تلقى ربك. ورفع سنوي وهو في شعبان من كل عام. وشعبان أيها الإخوة شهر مبارك، وفيه ليلة مباركة وهي ليلة النصف من شعبان. اختلف العلماء في حديثها، وشيخنا الإمام إمام العصر محدث الزمان حسن حديث ليلة النصف من شعبان، وهو قول عليه الصلاة والسلام يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. وإن كانت هذه الليلة مباركة لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصها بقيام من دون الليالي على وجه التخصيص، أما من كان له عادة فلا بأس، أو أنه صار نهارها من دون الأيام على وجه التخصيص. فلنتق الله في الشرك، فلنتق الله في الشرك يا عباد الله، ولنتذكر هذا الحديث، وحتى نلقى الله عز وجل متبرئين من الشرك من كبيره وصغيره، لأن الشرك ذنب لا يغفر، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالمشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يرفع له عمل عند الله، لا تقبل له صلاة، سواء كان شركا في الربوبية، أن تشرك شرك الربوبية عياذا بالله، أن تعتقد أن هناك خالقا أو متصرفا في الكون مع الله أو رازقا غير الله، أو أن أحدا يضر وينفع مع الله، أو شركا في الألوهية أي في العبودية، كأن تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو تستغيث بالأموات، أو تعبد الحجر والشجر، أو تعكف عند القبور، أو تناجي الأموات مناجاتك للأحياء، أو تعلق التمائم والودع والخرج الأزرق، أو تذبح ذبائح شركية تتقرب بها إلى الجن، أو تتقرب بها إلى الأولياء زعموا، أو تتقرب بها إلى غير الله. فلا عقر في الإسلام أي لا ذبح إلا لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أو أن تنذر لغير الله، أو أن تستعيذ بغير الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أو شركا في الأسماء والصفات، وهو وشرك الأسماء والصفات أن تنسب إلى الله النقائص، وقد تنزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، فكل كمال ثبت للمخلوق فالله الخالق أحق به، فتثبت لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وتنفي عن الله ما نفاه عن نفسه من صفات العجز والنقصان، انطلاقا من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يطلع الله ليلة النصف من شعبان إلى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو جاهل. مشرك اعتدى على حق الله، المشرك اعتدى على حق الله، والشرك أن تجعل لله ندا أي نظيرا وقد خلقه. حتى الحلف بغير الله شرك، حتى قولك ما شاء الله وشاء فلان شرك، نعم هو شرك أصغر، لكن العلماء يقولون أشد حرمة من الزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم. إن أن تحلف وتقول بحياة أمي أو والدي أو أمواتي أو تربة أبي، هذا أشد عند الله حرمة من الزنا، لأنه شرك. ولهذا قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا، مع أنه بموس وكبير وحرام، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن من حلف بغير الله فقد أشرك. فالأول اعتدى على حق الله وعلى توحيد الله فحرم المغفرة، والثاني ظلم أخاه بأن أبغضه لغير الله، وشاحنه، كان في قلبه شحناء وما أكثر. من يهجر أخاه للهوى، لهوى النفس أو لأمور دنيوية أو لأمور تافهة، وربما يصلون في مسجد واحد، فإذا رآه على اليمين ذهب إلى الشمال، وإذا رآه على الشمال تنحى إلى اليمين، وهذا محروم أيضا من مغفرة الذنب ومن نظر الله إليه نظرة رحمة. فلنتق الله ولنتصافح ولنتصافى، وليكن حبنا في الله وبغضنا في الله. وهذا المشاحن أو المبغض لا يدخل فيه من أبغض فلانا لبدعته أو لفجوره أو لمجاهرته بالمعصية بعد أن ذكره ونصحه وحذره فأبى وأصر فهجره، فهذا يثاب عليه ولا يدخل في هذا المعنى أبدا، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إخواني في الله، أحبتي، تهيئوا لهذا الزائر الكريم وهذا الضيف العظيم الذي لا يفد إلا مرة في العام، وهو شهر رمضان. تزودوا له واستعدوا للقائه. وإنما شرع الصيام في شهر شعبان استعدادا لاستقبال شهر رمضان، والسنة الصيام في نصفه الأول، ويكره الصيام في نصفه الثاني إلا لمن كان له عادة، ويكره صيام يوم الشك، وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أم من رمضان. ومن البدع التي أحدثت في شهر شعبان بدعة صلاة الألفية، وهي بدعة أحدثت في القرن الخامس الهجري. جاء رجل جميل الصوت وفتن الناس بهذه الصلاة، 100 ركعة، في كل ركعة 10 مرات سورة الإخلاص، يعني 1000 مرة يقرأ. وظلت هذه الصلاة المبتدعة الموضوعة 4 قرون حتى انبرى لها إمام وشيخ جليل وهو العز بن عبد السلام، فقضى عليها وألف في ردها كتبا ومؤلفات. وكذلك صلاة 6 ركعات، وكذلك صنع الطعام والعشاء للأموات في ليلة النصف من شعبان. فقد ذكرت أن ليلة النصف من شعبان على ما ورد فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصها بصيام ولا بقيام. فلنقف يا عباد الله حيث أوقفنا الشر، ولنقف حيث وقف السلف من الصحابة والتابعين، فهم بالحق قاموا وبه يعدلون. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. واعلموا أن هذه الأمة أمة مرحومة تتقلب من موسم إلى موسم، وأن الله عز وجل جعل لها مواسم للطاعات، مواسم صالحات تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات وتقال فيها العترات، تفتح فيها أبواب السماوات. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصد. فهذا شهر شعبان، ثم يليه شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر. من حلمها حلم الخير كله. وما أن ينتهي شهر رمضان حتى يدخل شهر شوال فيه فهو من مواسم الحج. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر ثم العشر من ذي الحجة التي أقسم الله عز وجل بها، ثم وفيها يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، ثم شهر الله المحرم وفيه العاشر من محرم، والسنة صيام التاسع مع العاشر. وهكذا يا عباد الله من موسم إلى موسم، لأن هذه الأمة أعمارها قصيرة وأعمالها كثيرة، جعل الله البركة في أعمالها. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم الصالحات. أسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يوفقنا للصيام والقيام، وأن يجعلنا من عتقائه في شهر الصيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم أرنا في اليهود، وأرنا في المجوس، وفي الصفويين، وفي الروس، وفي سائر أعداء الدين، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في سوريا والعراق والأحواز، اللهم كن لهم في اليمن، اللهم كن لهم في فلسطين، اللهم كن لهم في بورما، اللهم كن لهم في ليبيا، في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء. اللهم جنبه الفتن والمحن والوباء والغلاء وسائر النقم، واجعله آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم هيئ له إقامة صالحة.